حبيبي نورك إمامي نور دروبنا سوا سوا سوا يا نور يا مغرمين نرجو يا طاغة نفحتك ومن الصحابة وعترتك نرجو يا طاغة نفحتك ومن الصحابة وعترتك نرجو يا طاغة نفحتك ومن الصحابة وعلى الخدين دمع المحبة بيجري يا نور العين حبك طيب لي عمري